هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحيي الإخوة جميعا في هذا اللقاء المتجدد في دراسة مادة المصطلح في المستوى للمستوى الثاني في قسم الدعوة، وهذه هي الحلقة 13، ونستكمل فيها إن شاء الله الكلام على المبحث 10 من المباحث المقررة معنا في هذا المقرر، وهو علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل، الكلام على هذا الموضوع في عدة نقاط وعناصر، ذكرنا منها فيما سبق الحلقة الماضية 3 عناصر أو 3 نقاط. أولا، عرفنا بالجرح والتعديل، ما المراد بالجرح، كلمة الجرح وكلمة التعديل في اللغة العربية وفي الاصطلاح عند علماء المصطلح. ثم خلصنا بعد أن سقنا التعريف الجرح والتعديل إلى المراد بعلم الجرح والتعديل. حينما نسمع هذا المصطلح علم الجرح والتعديل، فما المراد به؟ ذكرنا تعريف علم الجرح، تعريف علم الجرح والتعديل. انتقلنا بعد هذا إلى النقطة الثانية، وهي أصل هذا العلم ونشأته، كيف نشأ وكيف ولد الجرح والتعديل، وما الظروف التي صاحبت، ومن هم الذين جرحوا وعدلوا. وأبرز الأئمة المشهورين في الجرح والتعديل ذكرنا ذلك على وجه الإجمال أيضا فيما سبق. ثم انتقلنا إلى النقطة الثالثة، وهي فوائد علم الجرح والتعديل، ما الفوائد التي يجنيها الطالب حينما يدرس هذا العلم أو هذا الموضوع، موضوع الجرح والتعديل. ونواصل في هذه الحلقة إن شاء الله بقية النقاط والمباحث في هذا الموضوع علم الجرح والتعديل. النقطة الرابعة، وهي سؤال قد يثار أو قد يرد في أذهان البعض، حينما عرفنا بالجرح وحينما نسمع كلمة الجرح الكلام في الراوي بما يرد روايته أو يلينها، فقد يقول قائل: ألا يعد هذا من الغيبة؟ لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وأي إنسان يكره أن ينتقص، أن يوصف مثلا بأنه مغفل أو أنه لا يحفظ أو سيء الحفظ أو ضعيف أو نحو ذلك من العبارات التي ترد في جرح الرواة. فإذا نجيب على هذا السؤال: هل يعد الجرح من الغيبة؟ هل يعد الجرح من الغيبة؟ الجواب لا، ثم لا، لا يعد الجرح من الغيبة، وذلك لأن الغيبة عند أهل العلم لا يدخل فيها، الغيبة المحرمة لا يدخل فيها الأغراض الصحيحة شرعا. ولهذا هناك الإمام النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم ذكروا أن ما ينطبق عليه ضابط الغيبة لا يعد من الغيبة المحرمة في 6 صور، يعني 6 صور تباح فيها الغيبة، ذكرها، أحيل إلى كلام الإمام النووي في رياض الصالحين، كتاب رياض الصالحين المعروف، في الباب المتعلق بالغيبة ذكر الإمام النووي في أول الباب كلام نفيس في تأصيل وتقرير هذه المسألة، وما هي الصور 6 التي تستثنى من تحريم الغيبة. وذكر منها، من هذه 6، ما يعنينا هنا، وهو جرح الرواة. جرح الرواة، فإن الكلام في الرواة بما يقتضي جرح ورد روايتهم أو تليينها لا يعد من الغيبة المحرمة، بل هو واجب في الحقيقة كما قال أهل العلم، واجب للحاجة، الحاجة التي تستدعي هذا الأمر، وهي الحفاظ على السنة والذب عنها وتنقيتها من الدخين والسقيم. ولهذا يذكر عن الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله أنه قال: تعالوا حتى نغتاب في دين الله، تعالوا حتى نغتاب في دين الله. وقيل لابن المبارك لما سمعه رجل يتكلم في بعض الرواة بالجرح قال له: أتغتاب؟ يعني وأنت إمام وتتكلم في الناس؟ قال له: أتغتاب؟ فقال ابن المبارك: إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل. نعم، فالمسألة واضحة. ننتقل إلى المسألة الخامسة، وهي أبرز المؤلفات في علم الجرح والتعديل. أبرز المؤلفات في علم الجرح والتعديل. المؤلفات في هذا العلم كثيرة جدا، كثيرة جدا، ولو أردنا نستقصي لأخذ منا حلقات كثيرة أيضا، لكن نذكر ما يفيد وما يعطينا الصورة التي تفي بالغرض. فأقول إن المؤلفات في علم الجرح والتعديل يمكن أن نقسمها إلى قسمين، يمكن أن نقسمها إلى قسمين. القسم الأول مؤلفات تأصيلية، والقسم الثاني مؤلفات تطبيقية. مؤلفات تأصيلية يعني التي اعتنت بذكر علم الجرح والتعديل من حيث التأصيل والتقعيد، تعريفه وأصوله وضوابطه وما المقصود بالعدالة وأركان العدالة وشروط العدالة وكيف يعدل، وكذلك الكلام في الجرح وتعارض الجرح والتعديل وعدد المعدلين أو المجرحين ونحو ذلك من المسائل التأصيلية. وهذا فيه مؤلفات، من أبرزها على سبيل المثال كتاب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للكنوي، اللكنوي، هو كتاب مطبوع ومفيد. أيضا كتاب مباحث في الجرح والتعديل، مباحث في الجرح والتعديل لأحد الباحثين المتخصصين وهو الدكتور قاسم سعد وفقه الله، صنف هذا الكتاب في علم مباحث في علم الجرح والتعديل من الناحية التأصيلية. القسم الثاني هو بيت القصيد، المؤلفات التطبيقية، المؤلفات التطبيقية، وهذه كثيرة ويمكن أيضا أن نوزعها على أنواع. فهناك من هذه المؤلفات الكتب العامة في الرجال، مؤلفات عامة في الرجال، يعني غير مقيدة أو مخصوصة بكتب معينة أو بضابط معين، وإنما هي عامة، عامة جمعت تراجم الرجال رواة الحديث. ومن أمثلتها كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري، كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري، وكتاب الجرح والتعديل للحافظ ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله، كتاب الجرح والتعديل للحافظ الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله. النوع الثاني من المؤلفات التطبيقية كتب خاصة بالثقات، هناك كتب من كتب الرجال المؤلفة لكنها مفردة في الرواة الثقات، مفردة، شرط المؤلف أنه يجمع الرواة الثقات. ومن الأمثلة على هذا النوع كتاب الثقات لابن حبان، كتاب الثقات لابن حبان، وكتاب معرفة الثقات للعجلي، وكتاب معرفة الثقات للعجلي رحم الله الجميع. النوع الثالث عكس الثاني، وهي كتب خاصة بالضعفاء بالمجروحين، كتب خاصة بالضعفاء والمجروحين. ومن أمثلة هذا النوع وهي أيضا متعددة كتاب المجروحين لابن حبان، كتاب المجروحين لابن حبان، وكذلك كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، وميزان الاعتدال للذهبي، وغيرها كتب متعددة. النوع الرابع من الكتب التطبيقية المؤلفة في الرجال كتب خاصة برجال كتب مخصوصة، كتب خاصة برجال كتب مخصوصة، بمعنى أن المؤلف عمد إلى رواة كتاب مخصوص مثل رجال الإمام البخاري أو رجال مسلم أو أكثر من كتاب، وأكثر ما اعتني به هي الكتب الستة. هذه الكتب هي دواوين الإسلام وهي الأمهات الست، فاعتنى العلماء بها عناية فائقة جدا، ومن عنايتهم لها أو عنايتهم بها أنهم ألفوا في رجالها، ألفوا في رجالها يعني الرواة الذين ورد ذكرهم في تلك الكتب الستة وملحقاتها. ومن أشهر الكتب في رجال الكتب الستة كتاب تهذيب الكمال الحافظ المزي، كتاب تهذيب الكمال الحافظ المزي، والكتاب المؤلف عليه كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر، وكتاب أيضا تقريب التهذيب لابن حجر، وغيرها من الكتب المؤلفة كثير سواء في الكتب الستة أو في غير الكتب الستة، كما مثلا كتاب تعجيل المنفعة في زوائد رجال الأئمة الأربعة. هذا كتاب في الرجال صنفه الحافظ ابن حجر رحمه الله، جمع فيه تراجم رجال الأئمة الأربعة، والمقصود بالأئمة الأربعة هم الأئمة المتبوعون أصحاب المذاهب الأربعة، أبو حنيفة ومالك بن أنس والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله. فهذه إذن أبرز المؤلفات في علم الرجال أو علم الجرح والتعديل، وقلنا إن هذه المؤلفات ممكن أن نقسمها إلى قسمين: مؤلفات تأصيلية، ونعني بالتأصيل يعني التي أصلت لهذا العلم وقعدت له بذكر قواعده ومقدماته والمدخل إليه وما إلى ذلك، وضربنا مثالين على هذا القسم. والقسم الثاني وهو التطبيقي العملي الذي فيه فعلا الجرح والتعديل وممارسة ذلك على الرواه، وهذا القسم يعني صور شتى، ولهذا حاولنا أن نقربها بتقسيمها إلى أربع مجموعات أو أربعة أنواع. فمنها ما هو مؤلف في الرجال عموما، ومنها ما هو مؤلف في جمع الرواة الثقات، ومنها ما هو مؤلف في جمع الضعفاء، ومنها ما هو مؤلف لرجال كتب مخصوصة، لرجال كتب مخصوصة. وذكرنا أمثلة على كل نوع من هذه الأنواع. طبعا هذه الكتب لا يعني ذلك أن الإنسان يقتنيها كلها دفعة واحدة ويقرأ فيها، لا، وإنما الإنسان يأتي الأمر من بابه ويتدرج شيئا فشيئا، لأن هذا العلم طويل وفيه كلفة ويحتاج إلى صبر وجلد، فلا بد الإنسان أن يأتي الأمر شيئا فشيئا، وأن يكون تحت إشراف من هو أكبر منه علما في هذا المجال، حتى لا ينحرف يمنة أو يسرة ويزيغ عن الطريق، وإنما لا بد أن يكون على منهج صحيح ويتدرج. السنة في طلب العلم أن التدرج، وأتوا البيوت من أبوابها. نعم، فإذا هذا ما يتعلق بهذه النقطة، وهي المؤلفات أو أبرز وأشهر المؤلفات في هذا العلم، علم الجرح والتعديل. النقطة السادسة: صفة من تقبل روايته ومن ترد، لأن الرواة بطبيعة الحال ليسوا على درجة واحدة، منهم من تقبل روايته ومنهم من ترد روايته. وهؤلاء كيف نميز هذا الراوي الذي معنا فلان بن فلان أنه ممن تقبل روايته أو ممن ترد روايته؟ الطريق إلى تمييز ذلك عن طريق الجرح والتعديل، عن طريق علماء الجرح والتعديل، ماذا قالوا في هذا الرجل بما وصف. فعند الرجوع إلى كلامهم نميز ونعرف هذا الراوي هل هو ممن تقبل روايته أو ممن ترد روايته. فنبدأ بالشق الأول وهو من تقبل روايته. فالراوي الذي تقبل روايته على وجه الإجمال والعموم هو من جمع وصفين لا بد منهما، وهما العدالة والضبط. هذا ركن القبول، ركن العدالة، ركن قبول رواية الراوي. من تقبل روايته لابد من اجتماع هذين الوصفين، أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا، أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا. نبدأ بالأول وهو العدالة. ما المقصود بالعدالة؟ العدالة عند علماء الحديث، علماء المصطلح، هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، ولها شروط يعني لا بد منها، وهي الإسلام، فلا بد أن يكون الراوي مسلما، أما الكافر فليس بعدل، وهذا واضح، وهذا الشرط طبعا عند الأداء ولا يلزم عند التحمل، يعني الأداء تبليغ الحديث، أما التحمل لو تحمل في كفره وأداه في إسلامه فهذا يقبل منه، كما حصل مثلا على سبيل المثال في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، فهنا تحمل الحديث في كفره وأداه بعد إسلامه فقبل منه، ولهذا هذا الحديث مخرج في الصحيحين. الشرط الثاني للعدالة العقل، وهذا واضح، فلا تقبل رواية المجنون أو المعتوه، وإنما لابد أن يكون عاقلا. الشرط الثالث البلوغ، البلوغ هذا شرط في العدالة، وهذا شرط عند الأداء، شرط عند الأداء ولا يلزم عند التحمل. الشرط الرابع السلامة من أسباب الفسق، السلامة من أسباب الفسق، والفاسق هو من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة. والشرط الخامس السلامة من خوارم المروءة، السلامة من خوارم المروءة، وهذه تختلف طبعا، ما يخل بالمروءة أو يخرمها وما لا يخل هذا يختلف باختلاف البلدان والأعراف والعادات، فبعض الأمور قد تكون خارمة بالمروءة في بلد، وفي بلد آخر لا تخرم المروءة ولا تؤثر بل يفعلها علية القوم وهكذا. فمثلا في بلدنا خروج الرجل حاسر الرأس يمشي في الشارع يعد من خوارم المروءة، بينما في بلاد أخرى لا يعد هذا من خوارم المروءة وهكذا. المهم أن نعلم أن العدالة التي هي أحد وصفي قبول رواية الراوي، لأن قلنا صفة من تقبل روايته لابد أن يستجمع الراوي وصفين، الأول العدالة والثاني الضبط. العدالة ما هي وما شروطها؟ ذكرنا معنى العدالة وشروطها الخمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والسلامة من أسباب الفسوق، السلامة من الفسق من أسباب الفسق، والسلامة من خوارم المروءة، السلامة من خوارم المروءة. ها هنا أمر، وهو قد يقول قائل كيف تعرف العدالة؟ ما دام أن عرفنا بالعدالة وشروطها، طيب كيف نعرف؟ أنا الآن لست معاصرا لهؤلاء الرواة، فكيف أعرف أن هذا الراوي عدل أو ليس بعدل؟ أو حتى في عصر في العصر السابق كيف نميز الرواة بأن هذا الراوي عدل أو ليس بعدل؟ هناك عدة أمور، لكن المتفق عليه، ولا نريد نخوض في التفاصيل والتفريعات في هذه المسألة، لكن نقول تعرف العدالة بأحد أمرين متفق عليهما، الطريق إلى معرفة عدالة الراوي بأحد أمرين متفق عليهما. الأمر الأول التزكية، التزكية بمعنى أن ينص إمام من أئمة الجرح والتعديل على عدالة فلان، وهذا طريق واضح معتبر على ثبوت العدالة لذلك الراوي. فإذا نص إمام معتبر من أئمة الجرح والتعديل على أن فلانا الراوي عدل، فهذا إذن سبيل من سبل ثبوت العدالة لذلك الراوي. الطريق الثاني لثبوت العدالة ومعرفتها في الراوي الاستفاضة والشهرة، الاستفاضة والشهرة، بمعنى أن يستفيض ويشتهر أمر هذا الراوي بإمامته وعلمه وفضله ونبله وإلى آخره، فهذه الاستفاضة والشهرة تغني عن السؤال عن حاله، فمثله لا يسأل عنه. لماذا؟ لاشتهار أمره واستفاضة حاله بين الناس، فإذا استفاض أمره واشتهر فلا حاجة أن نسأل. كالأئمة الكبار يعني الإمام مالك بن أنس وسفيان الثوري والإمام أحمد بن حنبل والإمام البخاري وشعبة وغيرهم من هؤلاء الأئمة الكبار، مثل هؤلاء لا حاجة أن نبحث من عدلهم أو هل هم عدول أو هل نص إمام على تعديلهم. لماذا؟ لأنهم يعدلون، هم الذين يرجع إليهم في التعديل، فارتضيناهم وتوثهم الأمة في هذا الأمر الدقيق، فاستفاضة حالهم وأمرهم وشأنهم كافية في ثبوت عدالتهم، في ثبوت عدالتهم. ولهذا يذكر أن رجلا جاء إلى الإمام أحمد فقال له، سأله عن إسحاق ابن راهوي، سأله عن إسحاق ابن راهوي ما حاله من جهة العدالة أو القبول أو كذا، فتعجب الإمام أحمد من هذا السائل وقال مثل إسحاق يسأل عنه، قال مثل إسحاق يسأل عنه، إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين، إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين. فمثل هذا يستغرب أن يسأل عنه، هو يسأل عن الناس ولا يسأل عنه. ويعني الشيء بالشيء يذكر، يعني لو ضربت مثالا من واقعنا، لو جاء رجل وسأل عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ما حاله، هل هو عدل، هل هو ثقة، هل يقبل كلامه، لتعجب الناس من هذا السائل. مثله يسأل، لا يسأل عنه لاستفاضة أمره واشتهاره وقبول الناس له، قبول الأمة له، فهذا كاف عن السؤال. فإذا هذا هو الطريق الثاني في ثبوت العدالة. كيف تثبت العدالة لراوي من الرواه؟ بأحد أمرين، إما بالتزكية بأن ينص إمام من أئمة الجرح والتعديل على عدالته، أو بالاستفاضة والشهرة، أو بالاستفاضة والشهرة. وكذلك الجرح في المقابل، كيف يثبت الجرح على الراوي أن فلان الفلاني من الرواه مجروح؟ إما بالقدح، بمعنى أن يجرحه أحد أئمة الجرح والتعديل، فيجرحه جرحا مفسرا، يقول فلان فيه كذا وكذا بعبارة من عبارات الجرح. أو الطريق الثاني الاستفاضة والشهرة، كذلك من استفاض أمره وحاله واشتهر شأنه بشيء من أمور الجرح، إما الكذب أو الوهم والغلط أو انتفاء العدالة الدينية أو ثبوت الفسق أو غير ذلك من الأمور التي تقدح في عدالة الراوي من جهة العدالة، فهذا استفاضة أمره وحاله كافية عن البحث عن نص من إمام من أئمة الجرح والتعديل. فكذلك إذن الأمران يشتركان في العدالة، ثبوت التعديل وثبوت الجرح، ثبوت التعديل وثبوت الجرح. إذن مرة أخرى باختصار، هذا هو الأمر الأول في صفة من تقبل روايته. قلنا الراوي الذي تقبل روايته لا بد فيه من اجتماع أمرين، أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا، أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا. فالعدالة عرفنا معناها ولها شروط خمسة سبق إرادها. والطريق إلى معرفة العدالة للراوي أن هذا الراوي عدل بأحد أمرين، بأحد أمرين، إما التنصيص والتزكية من أحد أئمة الجرح والتعديل، أو الاستفاضة والشهرة بأن يستفيض أمر هذا الراوي ويشتهر حاله بأنه عدل مقبول. وكذلك الجرح، كذلك الجرح أيضا في المقابل يثبت الجرح بأحد هذين الأمرين، إما أن ينص إمام من أئمة الجرح على جرح هذا الراوي بأحد الأمور المفسرة، أو كذلك الاشتهار بأن يشتهر أمره وحاله بما يسلب عنه وصف العدالة ويثبت عليه وصف الجرح، إما ببدعة أو مفسق أو غير ذلك من الأمور التي تقدح في عدالة هذا الراوي. هذا ما يتعلق بالأمر الأول وهو العدالة، ونتكلم إن شاء الله في الحلقة القادمة عن الأمر الثاني وهو الضبط. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.